حبيب عمري وحياتي يا ماضي يا ذكرياتي يا قوي يا ابتسامتي يا بدايتي يا حياتي ارجع وارحم هنا القاهرة فترة إذاعية جديدة على موجات البرنامج العام. أهلا بكم معنا، نستعرض بكم من الهندسة الإذاعية رأفت موسى ومن أسرة المذيعين محمد محمود. مستمعينا الكرام، في الفجر ترمي النجوم ضفايرها وتنزل في اسمك ألف آية ضوء، وتطلع الشمس تنكش كلامنا وتخلي تحت اللي تحتي فوق. ما احنا يا حبيبتي بالأول، احنا الضوء في ضفايرها. وهذه موجات البرنامج العام تدعوكم إلى لقاء الفجر. باقة من البرامج والأغنيات استمتعوا بها، ولنا دعوة خاصة إلى هذا اللقاء. هنا القاهرة، هنا دعوة إذاعية إلى مسرحية. أنا عبعاد. أنت جاي تشتغلي إيه؟ لو متنسيني أنت، يضحك علي أنا، وجاي البتاع ده هو، بيقولي ده بيأكل بطاطا. أنا قلت مكتوب؟ لا، طيب. عرفي انا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ حذري دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية: نستمع معا إلى أحداث مسرحية حلاق بغداد لفرقة المسرح القومي. ولقاء مع الدكتور عمرو دوارة المخرج المسرحي وفقرة قضايا مسرحية. إلى جانب فقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة وأحداث مسرحية حلاق بغداد لفرقة المسرح القومي. والمسرحية من تأليف ألفريد فرج، موسيقى وألحان بليغ حمدي، كلمات الأغاني صلاح جاهين، إخراج فاروق الدمرداش. أما البطولة: سلوى محمود، فتحي عبد الغني، سامي طمون، شفيق نور الدين، عبد المنعم إبراهيم، إبراهيم الشامي، عادل المهلمي، مرسي الحطاب، وعاطف طمون. والقصة التي نستمع إليها الآن بعنوان زينة النساء، وهي مستوحاة من إحدى قصص الكاتب العربي الجاحظ في كتابه المحاسن والأضداد. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة مع مسرحية حلاق بغداد. ويرفع الستار عن مشهد شارع في بيوت شرقية، ويدخل بعض الرجال لابسين ملابس فقيرة، واحد سقى ماسك قربة، واحد بيرقص ومعاه فانوس، وواحد بيستجدي المرة، واحدة شايلة ثبت، وكل ده بيتم في حركات إيقاعية راقصة جميلة. وبعض الراقصات بينتقلن على جوانب المسرح المختلفة وهن في ملابس زاهية، ومعهم الممثل عبد المنعم إبراهيم في دور شحات بيستجدي كل واحد، وما فيش حد راضي يحن عليه وهو صعبان عليه جدا أحواله، لابس طرطور وماشي في جنبات المسرح المختلفة. وداخل دلوقتي اثنين شايلين هودج قاعدة عليه، واحدة مظهرها أميرة وعاوز يستجدي منها، وهي بتصرفه بإيدها في حركة فيها طرد. والراقصين على المسرح بيرقصوا قدام الركب، ركب الأميرة. Thank you. واخيرا عبد المنعم ابراهيم بيشارك الراقصين رقصهم وايده ما تكفش عن الامتداد. وانتهت الموسيقى وقعد عبد المنعم ابراهيم لوحده في المسرح. كنت مقيما مستريحا فما ضرك الا فضوله. والله ان هذا اعجب العجب. يا ناس يا عالم يا هو الم فضولي؟ هل اذيت احدا؟ سرقت؟ نهبت؟ ومع ذلك جربني القاضي الظالم من رخصة الحلاق. تقولون لأي سبب؟ أنا أيضا أريد أن أعلم. لا تحلق ذقون الناس قلنطة، لا تحمل أمتعة الناس. الله، ماذا أشتغل؟ أشحت؟ أشحت على آخر الزمن؟ أشحت عشان عليك يا رب. سبعة أفواه في بيتي تطلب الخبز تطلب اللحم، أخزاها المرأة ولا رخصة عندي. وكلما قلت للمرأة اللي في البيت لم تعد عندي رخصة يا ولي، لم تعد عندي رخصة، تقول أنت الذي وضعت رأسك في الجراد. أنا حق علي أنا، مالي وللناس، مالي وللعالم. لذلك سأتوب، سأتوب عن الفضل والفضول معا. أمر لله، أمركم لله يا مكروبين ويا مأزومين. لا يسألني أحد عونا. ها أنا ذا أشهد الله إني أنا أبو الفضول الحلاق الحمال الشحات ساكن الحارة الجوفانية. عاهدتك يا رب إذا رأيت رجلا في ورطة أو سيدة تسح دموعها لا أسألها مالك ولا أسأل نفسي مالك. سأضع عصابة على عيني لا أرى، وأسد أذني بالخرق لا أسمع، وأروض فمي أن لا ينطق بإلا يجعل بيوتي من وراء يا رب العالم. امضاء أبو الفضول. تكتب إزاي؟ بيحاول يحسن في الهواء يعني امضاء أبو الفضول، وبيظلم المسرح ويخرج أبو الفضول عبد المنعم إبراهيم من المسرح، وترتفع الستارة الوسطى عشان نشاهد السيدتين في الجزء الخلفي من المسرح، ويضاء المسرح مرة ثانية على أوضة شرقية فيها جنبة وبعض الكراسي. وسلوى محمود، زينة، وفتحي عبد الغني جولنار على المسرح، وزينة بتمشي في حيرة في جنبات المسرح. وتحلت بأغلى الحلي، أنا التي تزوجت أحسن الرجال وسكنت أرقى الأحياء. أهوت أذن حتى لا أستطيع أن أدفع عن بيت ذئبا مغيرا. الموت عندي أهون من استقبال أمين سر المحكمة. سأفضح والفاسد كيف يجرؤ؟ سأصرخ ألوم الجيران، سأقول امسكوا الحرامي حتى تتزاحم الناس علينا من الشبابيك ومن الباب لضغطي متهجما على بيتي. الله يسترك ويرضاه يا سيدتي، ولكنه هو الذي سيضحنا إن فعلت. جولنار لما لم تقول لي؟ لم تواني لساني أن أنطقها، فكأنني ماذا أخفيت عني؟ قال لي إن الخليفة عاد إلي بالتفتيش عن بيوت النساء الممضوحات يعني، وأن يتجسس عليهن ولو متنكرا في غير هيئته. وقال هذا يهني أن بعض الناس تقولوا على بيتنا، يقولون سيدة مات عنها زوجها منذ عام ولا أحد معها في البيت إلا جاريته، وهي زينة بغداد حسنا وجمالا. قلت له بلغ بعيد الله يجعل سنة السوق. فقال أرجو أن تحسن سيادتك استقبالي غدا. كل هذه المصائب لأن زوجي ائتمن شبندر التجار على ثروتي ولم يأتمن زوجتي يرحمه الله. سنة سنة وأنا أسعى هنا وهناك بلا فائدة. التراضي ما نفع والتقاضي أوقعنا في أمين سر المحكمة. ماذا أفعل يا رب؟ لعل الله أن يهدي الشبندر إذا كلمناه. لا فائدة يا بالله. لا يعني يقول حلفي في مواصلتي وأكفيك الحاجة. الله يطاعه هو ومن سر المحكمة كل رجال سواء. أي شيء يستر من لا مال له. ألف دينار أودعها زوجي عند الشبندر ولا لقمة في البيت. انقضت سنة أكلنا فيها حلي وملابسي، وكدنا نأكل أجازة الفهم بعد الغرف الداخلية. وبعد هذا وذلك عرضي وحق من جعل لك اسما على مسمى زينة بحق ليس ذنبا جنيناك، ولكن جمالك هو الذي اغرى الشبندر وامن سر المحكمة وما لا نعلم من الناس. جمالك يا زينة الستات كان جمالي يجعلني اختار من كل شيء ما اشاء، والان يحملني على ان استسلم لمن يشاء. لا قدر الله، ما الذي يغريهم بنا يا رب؟ هل انا متبرجة؟ هل اتزين اكثر مما تقضي اصول الحشمة؟ ابي ما يغري كل من كان بمطارحة الغرام. اسم النبي حرصك، وضعك يظهر الناسك والعادل، ولا تريدين ان تصوني محبك الله من جمال؟ انا لا اصون جمالي؟ اما كنت سمعت نصيحتي يا سيدتي وتزوجتي، اتزوج بلا شهية؟ اتزوج الصبي الابلس ابن امير ومصطوم بجمالك اسم الله عليك؟ اتزوج العجوز المزواج؟ اغنى اغنياء البصرة كانت على ذمتي ثلاث زوجات، ولكن ما له كثير وربنا اعطاه. الله يرحمه بقى كنت تارسيه. لا تفهمينني يا جلنار، انا عني لن ادعى احدا يبتذلني. اذا دخل امين سر المحكمة الان سأقتله او اقتل نفسي. سيان عندي كفل الصري يا سيدتي، الموت اهون عندك من الزواج؟ كنت تزوجي رجلا يحميكي، ظل راجل ولا ظل حيطة هكذا يقولون. اين اجد هذا الرجل؟ لا اريد صبيا مدللا او عجوزا سريا. لا تهمني الثروة او الجاه، تهمني الرجولة الشهامة. رجلا يغريني بفتوتي واقدامي، يحميني لا بمالي وجاهي واعواني، انما بقلبه الجسور المحب. ليس كزوج السابق يدامل عند الشبندر لانه يخاف بلواتي ولا يسقط عواطفي، وانما يودع ماله عندي وهو على تمام الثقة من خضوع وانصياع لمشيئته. رجل يفرض علي سيادته. أقول أين أجد هذا الرجل؟ أحلام أبعثرها في البيت، والبيت ستلتهمه النار بعد دقيقة. إن كان المفر من ذلك افعل البيت. هل يغفر الله لي لخراب سيدتي لتخزي بالله؟ اغضبه في هذا خير من ان اغضبه في ذاك. احمدك يا سيدتي نفس خندر زينة النساء. ما جريلتي اقول لك، اجريلتي ان خبابر السجاد سيقعني ويعوقني فجئتك ارتبك رفع قضية عليه. لم يقف في الدنيا خير، خربت الزمن. ماذا تقول الست؟ لا اسمع لا اسمع، اشتمني انا؟ لا أبو الفضول هو اللي كان بيخبط على الباب. مين الرجل؟ اتفتحت في راسك طاقة، لا تفتحي له يا سيدتي اخاف عليك مني. اجعل بيوت المحسنين عمارة يا رب العالمين. دخل أبو الفضول. طيبك راجل، كيف دخلت؟ ما أنت؟ يسألونني عادة من أنت؟ ولكن ها هي امرأة تقول ما أنا. بني آدم يا سيدتي، رجل لا أملأ العين. شوم الرجال تدخل بيوت الناس هكذا بلا إذن؟ عاصب عينه. شوم الرجال يا حيدبون. ومع ذلك طرقت الباب مرتين وسمعت صراخا كأن أحدا يكلمني، ثم فتح الباب لا أدخل. إيه الحكاية؟ لا لا يجيبني أحد على سؤالي. عهد الله لا أسأل ولا أتساءل. عامل اعمى ولابس هدوم شحات وبيطلب حسنه. انت شحات في هذه الساعه يا سقي تطرق الابواب وتشحذ؟ في اي ساعه تحبين ان اشحذ منك؟ الساعه 10 وزياده يا امراه. الا تعجبك الشحات الساعه 10؟ انظري كيف يرد الاعمى عليك. لست اعمى، انما اعصب عيني نظرا، نظرت الا ارى الناس بعد ان كرهت احوالهم، فوالله اني بعصابتي هذه احد منك بصرا. ليس اعمى والله، هكذا حدثني قلبي. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ على مهلك يا ستي، على مهلك. الا ترى شحات يا سيدتي شحات، اسمي ابو الفضول، ولكني عهدت الله ان اكف عن الاسئله والفضول. كنت حلاقا ثم اصبحت حمالا ثم صرت شحاتا بخرج، وجئت الى بابك. شايل خرج على كتفه. لم انطق الا كلمتين. أعطني لله يا ست، هل أعطاني أحد منكم شيئا ومشاني؟ أوف من لكاعة الناس وفضولهم. في بيت كهذا فاخر الأثاث سمين الرياش، الناس يأكلون حتى يشبعوا ثم يرمون الفتاة، وأجيء أنا لألوم الفتاة، فإذا هم بدلا حسنا ينطرونني بالأسئلة. ما أنت؟ كيف دخلت؟ من أذن لك؟ لماذا لم تتعلم صنعة؟ كم فردا تعول؟ كم درسا في فمك؟ أنت أعمى من أذن؟ كفارنا هي محكمة؟ أصوري كفا خط المجنون عاد وقته مصائب تترام علينا والله. كما دخلت أخرج اقتراح حسن، حبا وكرامة يا ست، دخلت باختياري وأخرج باختياري. كيف تجرؤ أن تدخل بيوت الناس؟ أنا أسئلة. أتخرج أم أدعو الشرطة؟ الله، سيقولون لص اقتحم البيت، من من الناس لم يرمي بلاه عليه؟ ولكن اعلمي يا سيدتي أني رجل غير هيال، رجل مرافق، لقد تكلمت مع الخليفة نفسه وجها لوجه. كيف تجرؤ أن تدخل بيوت الناس؟ أتخرج أم أدعو الشرطة؟ إننا ندخل بيوت الله بأيسر مما ندخل بيوت الناس. أعطني شيئا ومشيني يا سيد، لم أستفتح باع، أعطني المال. الله، مراضي صحيح، إني لا أعجب وإن كان رجلا بحق. هذا تعليق السيدة، أنا أعجبك يا سيد، أنا راجل صحيح. الله يقطع الزمن. انظري كيف يتكلم. ما أنت حلاق؟ هذه فطنة الخادمة اللعوب، تعرفينني بالتأكيد، ها؟ رأيتني في السوق، في الدكان، في المحكمة، في الشرطة. عرفتك من فضولك وصرصرك. لا، إلا هذا، لست بالفضولي، لقد تبت وعهدت الله. لو كنت فضوليا صحيح كنت سألتك وسألت سيدة، لكني لا أريد، فما ضرني إلا فضولي. كنت تسألني عن أي شيء؟ لا تأخذي وتعطي معه في الكلام يا ست، بل أن أحدا تكلمه علينا. لا تتكلمي أنت يا حيثبون. أنت تنتظرين رجلا يستحق القتل. فعلا أنتظر رجلا يستحق القتل. ما ثروته؟ ما حجمه؟ ما شكله؟ هذه بعض الأسئلة التي كان من الممكن أن أسألك إياها لولا أنني تهت وعهدت الله. بغالب حضوره ومشيني يا سيد، لم أستفتح بعد. أي غير منصبه من الأمر شيئا؟ ما الفرق؟ الرجل الذي يستحق القتل يستحق القتل، لا يهم حجمه أو هيئته أو منزله. يختلف الأمر يا سيدة، يختلف. اسأليني، لا جناح عليك ولا ضرر. حط الخرج اللي كان على كتفه قاعد أكيد يتكلم. فيقعد. وما ضرك من ذلك وما شأنه؟ الأرض التي تحمل الجبال والثقلاء ستنوء بحملي أنا، قاعد على خرج ملك. قاعد على خرجه. اسألي. ألي رجلا آسفا عاقلا لبيبا مثلي؟ ألي وتعلمي؟ ألي أنت قعدت جنبه زنت النساء عشان تكلمه. اسمعوا هذا، أنت لا تساوي درهما. لا أساوي درهما يا جارية السوق؟ مثلك لا يباع أهله وأخواله وأعمامه وبنات أعمامه وبنات أخواله كلهم حسمة واحدة بفلح. وتقولين لا أساوي درهما؟ اخرجي أنت. فلولا أن سيدتك هي التي تسألني ما كنت أهدرت حكمتي في هذا البيت. أيغير منصب الرجل الذي يستحق القتل أو منزلته من جريمته؟ قل لي كيف يكون ذلك؟ لا يغير يا سيدتي من جريمته، ولكن يغير في طريقة قتله. فالغني لا يقتل كالفقير ولا السيد كالعبد. كيف إذن يكون قتل هذا وكيف يكون قتل ذاك؟ الخطر لك أن تؤجريني على قتله يا سيدتي. ألك قلب في جوفك؟ قلبان في جوفي، قلب لي وقلب علي. انظر الرجل وردودة، انكسف يا رجل واتركنا لهمنا. من أسألك ما همك؟ دعيني أكلم الست. كيف جعل الله لكل منا قلبا واحدا وجعل لك قلبين في جوفك؟ ذلك أنني إن وجدت أحدا في ورطة قلب يقول لي لا تكون أبا الفضول ولا تسمى باسمك إن لم تنقذه من ورطته، هذا قلب علي. وقلب يقول لي يا أبا الفضول يكفيك ما نكبتك به مرؤتك من نكبات، فقدت الرخص والرزق وصرت شحاذا بخرق، هذا قلب لي. وأي قلب يغلبك؟ عندما أرى دموعا تسح وأسمع أنينا معذبا أضعف فيغلبني الأول، وعندما لا أسمع ولا أرى دموعا تسح يغلبني الثاني. ابتدت زينة تعيط. وابتدى هو يضطرب جدا وقام من قعدته. ومصيبتي عين من مبيه يا من يغيثني وينقذ عيرتي. يحط ايده على قلبه. اثرت مواجعها الله يطعك. ماذا يوجعها؟ لا لا يجيبوني احد. كمين كمين يا ابا حضور كمين. لا اريد ان اعرف كمين يعني عاوزين يستدرجوا فضوله. اين هو ومن وكيف ولماذا؟ لا لا يجيبني احد. استغفر الله لقد عاهدت الله. اعطني شيئا ومشيني يا ست. اعطني شيئا ومشيني يا ست. وحش قرر ان يقتحم بيتي ليغتصب شرف. ذئب فاتت سيغتك ستري غضبا وقهرا. ضرب موعدا الناس سيطرق الباب ثلاث طرقات ثم يدخل ذئب في ثياب رجل. اللهم اغثني. اعطني شيئا ومشيني يا ست. اعطني شيئا روحك يا سيدتي. ساقتل نفسي ساشوه وجهي. بعد الشر عنك يا زين يا حلوه يا رفيقه الفضل يا ذات الحسن والدلال وجميل كبره الجبال ووجه كالبدر في السماء. الصفات دي خلته يقلع العصابه. هذا وقت المروات. ويبص لزينة يشوف جمالها. أيرضي الله؟ أيرضيك؟ لم يعد في العالم رجل عنده المروءة ليغيث امرأة ضائعة أو الشهامة ليتصدى لرجل فاسق. لعله نسي ولم يأتي. نسي؟ ثلاثة أشهر يطاردنا ويدبرنا هذا الصباح الأسود وتقول نسي؟ سيطرق الباب ثلاثة طرقات وعلينا نحن أن نهربه داخل البيت في سكون وخضوع. عين لك يا زينة. لعله رأى صيفا أو ملاكا في الليلة الماضية وذكره لا يأتي. الشيطان نفسه يخشى أن يترعى له في المنام. ألا نستطيع أن نكلمه؟ نتوسل إليه؟ نقفل قدمي؟ أقفلهما أنا إن كنت تستكثرين. الله يطعه لم يطع معه كلامي ودموعي. عقيل شيء مخيف. نخاف لأننا نساء. ولكن إذا كنت أنت. أنا جسة تجرجرني من ذقن الأبلة. أغضبت لم أعد أعرف ما أقول. سامحني. تريد أن تغلب للمرأة ولكني قلبي ثابت كالصخرة. لا قلب لك. لا قلب لك. لا لا. في الأولى جرحت القاضي وفقدت رخصة الحلاق، وفي الثانية فضعت بنته وفقدت رخصة الحمال، والثالثة ثابتة لم تعد إلا روحي لتروح. فاتك فاتك. الله من أنا حتى أقف في طريقي ذكرا كان أم رجلا؟ الله أنا لا أجر للقاضي. سفاح أنا. ماذا أقول للمحكمة؟ من أنت وما شأنك حتى تقتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق؟ من أكون أنا؟ الله لا شيء، مجرد فضولي أو سفاح بالأجرة. أيرضيك هذا أنت؟ أعطني لله ومشيني يا سيدي. الله ينجيك. أعطني لله. أعطني حتى. أتسأل من أنت؟ أنا سألت شيئا. لم أسأل شيئا بالبدء. أتريد مسوغا لحمايتي غير مجرد الرجولة والشهامة والمروءة؟ أسوغ لك حمايتي. تضحك على ذقن المرأة؟ لا أضحك عليك. تزوجني وحليت. أعطي صوتك أهون عندي. أتزوجك؟ تتكلم من هذه المرأة؟ حنان هنا. لا أعجب يا خرابي. تتزوجينه في دقيقة ولا تخلصين منه إلا بصاع الروح. يا مكتوب يا لسي يا مخادع. اسكتي يا حيزبون. تتزوجيني يا امرأة؟ أنا؟ نعم أنت. تستكثر علي نفسك؟ واضح أنه هو ماشي في طريق الحضور. ولكن اسمع ما تقوله الست. هو أفضل منه. وستعرفين المقابة إذا اقتحم رجل بيته ليغتصب زوجته. سترين عندئذ. اقتحم رجل بيت ليغتصب زوجتي؟ أنا رجل فقير أنا. أنا رجل تافه أنا. أنا رجل حقير أنا. لا أساوي درهما أنا. لكن من يمس عرضي شرفي كرامتي لا أراك الله. إني مصاص لماء الإذن سفاح بحق. هذا رجل الذي أريد زوجي. أتقبلينني زوجا يا ست؟ قبلتك زوجا على سنة الله والرسول. إجاب وقبول وقبول. أحضر الشهود. لا زواج بلا شهود. لا تتركني لأن أنا خائفة. لا زواج بلا شهود يا سيدي. اسكتي يا حيتبون. الشهود يا ستي زواج ام لا زواج؟ لا تتركني سيحضر الان حالا عرضك يا ابا الفضول. تستفزوني بشده. عرفيني الحكايه يا ست النساء. اين انا؟ كيف وقعت؟ كيف شكل هيئته؟ ما طول ما عرضه؟ يكاد يتهاوى من استبداد اهواء بجد. فهمت. لا شك انه من اولئك الشبان الذين اذا راى الواحد منهم وجها مليحا غشي عليه. يخاف يا سيدتي اؤكد لك. ان كان يخاف فان بينهما بابا وما عليه الا ان يشتم من وراء الباب. اشتمه من وراء الباب؟ انت مكيني، انت مكيني. ساريك كيف يكون الطرد والقطع والصفع بالحذاء وبالسكين كل في يدك. يا خراب. لا اعجبها لحيثمون. لكن الست تستفزني بشده وعزيزه وقد يدفعني ان استهلكها. اجبره يا ابا الفضول بعد يترك الباب. اجبره من خلف الباب وفهمه انك صاحب البيت. وقد يفزع صوتك ويسر وكفى الله المؤمنين القتال. اجبره من خلف الباب؟ انت لا تعرفينني يا ست ولا صبي خر كما تصفين. هذا لا ينفع معه الا السكين. هذا الخنجر بيهدد بيه الجولنار الجارية. ست جميلة جدا يا وعدي يا وعدي. انت لا تعرفينني يا ست حين اغار، لا تعرفينني حين افور وانتزع فالثور الهائف. دقات على الباب وهو بيخبيهم ورا الستار في الاوضه. هو لوحده على المسرح وهم ورا الستار، وفتح الباب. جئت في وقتك، جئت في وقتك. لم اكن اتمنى الا شاهدا اهليا فاكرمني الله بشاهد رسمي امين سر محكمه بغداد سيكون شهيدي امام القضاء. ودخل امين سر المحكمه اللي هو بيهدد جنب النساء. الحمد لله انك سترى بعينيك هذه الفوضى، هذه العربده لاعراض الناس. حتى اذا ما سرت امام المحكمه كنت انت شهيدي والامن. اذ اني مع احترامي لرفعه مقامك قد اسمعت كده على بركه الله ان اصبح رجلا هاجنا فاسقا نصف اعراض هنا الان. لست الحلاق الذي قهر القاضي وغلبه على امره. يا وقت للتعارف يا سيد الامين. اخشى ان ننساق في الاخذ والرد في قبر زماني، وانا اريد ان اشعل نارا الان هنا. ولماذا تريد ان تشعل النار الان هنا اذا حق لي ان اعلم؟ هل جاء من الشباب ام من باب؟ هل يتكلم كبار حقير وخلص بعيد ام من يدخل في غفلته في نهر وثقه؟ لن يكون اذا حق لي ان اعلم. اسف اسف. يريد ان يقتحم البيت ليغتصب صاحبته فيكون فتح انا وقد اسمعت كده على بركه الله ان اذبحه ككلب ومهما يكن السلاح الذي بيده فقد انتهت حياته وحسم الامر. وهذا الرجل هل تعرفه؟ يحق لك يا سيدي ان ترضى. فمن ذا الذي لا يعرفه؟ هذا الرجل ساعرفه حالا. كيف؟ انت اذا حق لي ان اعتمد علي فانا خبير بهذا الصنف من الرجال اميزهم برائحتهم النجنة. هو طبعا بيكلم الشخص المتهم. يا رجل اذا حق لي ان اتكلم اخطئه. ليس من كان حاذقا لبيبا مثلي الذي يخطئ ريشته. اعتمد علي. ساعيد عليك ما قالته الست. ما قالته الست؟ اجل ياتي الان من الباب. من الباب اتركه ثلاث طرقات. ثلاث طرقات هكذا. بيضرب بالخنجر على الارض وهو راكع جنب الامين سر المحكمه. ابتدى يتنبه لان اللي خبط الخطاط دي هو امين سر المحكمه اللي واقف جنبه ونايم على الارض وبيخبط بايديه على راسه. بعد ان عهد الله بيمسكوا امين سر المحكمه من هدومه وبيقومه. الداعي للفقراء ذئب في ثياب رجل المجرم رقيع هاتك الحرمات. لست انا الذي كان يكلمك يا سيدي. من اذن ايها الحلاق الذي غلب قاضي بغداد على امره؟ من الذي كان يكلمني؟ صحيح، من الذي كان يكلمك؟ انا ايضا اريد ان اعرف من الذي كان يكلمك. انت اذا من دون الناس جميعا جئت تحرسه؟ يا من هنا؟ يا بكراب. لست انا الذي جاء يكلمك. سيادتك سموك سموك جلالتك يا من هنا؟ يا من هنا؟ يا من هنا؟ يا من هنا؟ ما شغلك في هذا البيت؟ نعم. حكام، تواجدك في بيت ليس بيتك وبيدك سلاح. رمى السلاح الخنجر. إمارات الجريمة في عينيك ولحكاك. ما شغلك في هذا البيت؟ إذا حق لي أن أعلم. خدام يا مولانا، أعشر البصل وامسح البلاط. خدام معك رخصة؟ نعم معي رخصة. أقوم الصبح في الباقي وأشتري حاجات من السوق وأحمله الحطب وأنا أركبه أكل، فإذا ما عدت أكل الفرن وأضع فيه الطبيخ، وبعدين بقى أخذ الأكل أغربله وأطحنه وأخذ العيش والفطير وأحط القطعة بقى في الفرن وأسقيها بالعدس وأحشوها بالبصل. أيوة يا من بالبيت. يا من بالبيت. يا من بالبيت. أنا ما كنتش في بيت. أنتم أقدمها يا مولانا على السفرة مع سائل المشموم والنقل والشربات، وبعد ما يفرغ السادة من الطعام أجمع الأطواب بالقطعة وأغسلها كلها بالماء والصابون غسلا جيدا وأردها في موضعها في الدولاب، وأقدم العلف للباقي ولا آكل حتى يفرغ الباقي. اصرف الرجل من فوق، ألا ترى أنه صاحب البيت؟ صاحب البيت؟ وفي العصر ده أبخر البيت وأخذ السادة وأعود المجد إلى الحفرة البحرية. وأقف جاهزا لتلبيه النداء. كل ده أبو الفضول. لا تصدق يا مولاي، تصدق صاحب الجلالة السيدة تخجل. ظريفة والله، ظريفة ظريفة ظريفة. وفي العشاء بقى أبخر البيت وأخذ السادة وأعود المجد إلى الحفرة البحرية. عاوز يحول الموضوع باستمرار. أقف جاهزا لتلبيه النداء كما قلت لك. هل قرؤتي على تحدي مشيئتي بهذه القطارة؟ الله لم يحرم الزواج يا أمين سر المحكمة. يا ستي حرام عليك، وقعت الجراح على الجراح وليس في جسد في موضع لا يدمي. لله يا محسنين. هذا الجائع المسكين. اجعل بيوت المحسنين عمارة رب العالمين. كنت أحلق بكون الناس فوقعت بمصيبة، نلت أمتعت الناس فرزقت بنكبة، خرجت أشحت فاستفتحت بداهية. يا دي النبي يا مخيف، هتنكروا حديث زواجنا؟ أنا يا ستي حلم حلم يا ستي. رويدك يا ستي. رويد حصل خير. احمد الله أني أدركته، فهذا الرجل خطير، ولكن نحن سنخلص إن شاء الله بحقنا منه، فإنني لست أنا قاضي بغداد، فاهم؟ لست كالقاضي أنا. كل ما تسمعه مني تنفذه في الحال، وإلا أرميك في بلية بحيث لا أرض تقلك ولا سماء تسلك. كل شيء تكون حسنا يا مولاي. هل قبلت أن تتزوج هذه المرأة؟ صدقني. لا أبدا. أترضى أن تتزوجها؟ أبدا. أنا آمرك أن تتزوجها، ما قولك؟ أتزوجها؟ ماذا تقول؟ تتزوجها. هذه أصعب فكرة، وقد كان لك فضل السبق إليها يا زينة بغداد، فليس أفضل من أن يكون في بيتك رجل، فأدخل أنا حين أشاء زائرا لزوجك حفظا للمظاهر. ولست أجد في بغداد طولا وعرضا. الفكرة مش عاجبة بالفضول طبعا. رجلا أوفق من هذا الحلاق ولا أوفر الشر. يا سيدتي. أنا يا مولاي أوفق وأوفى للشرط، سامحك الله يا مولاي. أتعترض يا هجوة؟ لا غير أني يا صاحب الجلالة متزوج، وأخشى أن تتعقبني زوجتي وهي امرأة لا خلاق لها فتفضحني. ماذا تريد؟ أريد أن أعرف من حكايتك. أجيبوني، لقد عهدت الله ولكنني غير قادر على الوفاء بالعهد. ما هي الحكاية؟ ما شأن لك بالحكاية؟ ما شأنك؟ حلاق. إذا فاعلم أنني لن أتزوج، لقد اختلف الموقف الآن. هذا ما فهمته بالضبط. كنت تحسبين أن هذا الهزؤ سيقف؟ كف. نعم. كان أبو الفضول عاوز يهرب من الباب. كنت تحسبين أن هذا الهزؤ سيقف في طريقي تكيدين لي الكاثرة؟ أتحسبين أني ممن توكل عقولهم بهذه الحيل السريانية؟ أو ممن يبتلعون غضبهم ويكتمون غيظهم؟ لا لا لا لا دعيني إذن أعرفك بنفسي. أنا الحافظ عبد الحفيظ أمين سر محكمة بغداد. يا خراب، لا أعرف أعدائي قبل أصدقائي، صرامتي وطبعي الذي لا يلين. لا أريد شيئا إلا نفسه، لا أقبل عطية أو هلية، وأنا آخذ ما تراءى لي قوة واقتدارا. أستطيع إن شئت أن أكف أذاي عنك، وإن شئت دمرته. لا أريد منك شيئا، لقد جئتك في المحكمة من أجل القضية. ما هي القضية؟ ما هي القضية؟ عرفت، قولي له ما هي القضية. لقد عرفتها بلا شك. نعم عرفتها وفحصتها ثم حفظتها وانتهى الأمر. فأي حق تحفظها ولا تقدمها للقاضي؟ هل يعقل أحد أن أخاصم أنا أمين سر محكمة بغداد شبندرة كان العظيم أغنى أغنياء حاضرة في الدولة؟ الرجل العظيم المجيد الأبهة، الرجل بحق أخاصمه أنا من أجل خاطر امرأة لا في العير ولا في النفير؟ هذا الذي ستخاصمه عن أنت. لنا رب عادل، وأنت يا سيد ارحم شباب الست، قدم لها معروفا كلمة منك للقاضي. أنت سيدي الناس برضو كلك نظر برضو، يعني لو لك حل يعني. هذه القضية لا شيء، وحكمتك فيها لا تقبل للنظر إلا بشهادة شاهدين عدلين لا يقول أحدهما هز أهكاما. ألا ينفع القسم؟ ألا تنفع شهادة جاريتي؟ نعم، ألا تنفع حيلة من الحيل يعني؟ لماذا لم تقل لي هذا من أول الأمر؟ لماذا تركتني في وهمي إلى هذه اللحظة؟ ها، جئنا للجامعة، وما كنا ننتظر منذ ساعة. عندما دخلت مكتبي أول الأمر وعرضت علي القضية يا زينة بغداد، ذاب قلبي لك. قلت امرأة مسكينة أودعتها الحاجة فتنكبت وأنقذها. أنقذها يا الحافظ. يا منافي كل خير، أنقذها يا الحافظ. أنشلها يا الحافظ. أنشلها يا الحافظ. أنشلها. عيناك أصرتان إذا حق لي أن أعتنق. وجهك أضاء روحي وزلزل قلبي. وإن لوجهك يا آسرتي صورة أرفعها عن المشاكل. ولا يكمل بمثلك القصور. أنا الحافظ للعهد. إن تكرمت وقضيت عهدي أشتري خصومتك بألف بخمسمائة. ما تقولين؟ إن أنت نزلت عن مسراتي وطابت نفسي منك. لا فائدة. أنا أعجبك. دعني دعني. سلامتك يا سيدتي. لما ذهبت وأين ذهبت وما سأفعل الآن؟ دعني أرى مولاي. إياك والخداع، انظر ماذا تفعلان وفيدي بالخبر من فورك. من فورك. ماذا تفعل هنا؟ ارتاح يا ستي. دخلوا الثلاثة ورا الستار. أنا أبو الفضول وجولنار وجنت الميسة، وفضل الحافظ قاعد على الكنبة برا. أنا الله يسامحك ترميناني في مصيبة وأنا رجل كل جراح، ثم تقولين أعرف خلاصك؟ والله كنت معك صادق القلب، ولكني لست ندا لك. لماذا لم تقل هذا من أول؟ وأنا عرفت هذا من الأول. أنت قلت شاب عاي وسخنت دم بشدة، هذا هو السنين الأزرق. خدعتني وأوقعتني في حكاية معرفت أولها من آخرها، ثم دخلنا في القضية. ما هذه القضية؟ وحكاية الألف دينار وشهود وما لا أدري ولا أعرف. ستتزوجني إذن وتدعوه للعشاء كل مساء. سأرفض. لماذا ترفض؟ لعله يبلي عليك ياتما شهريا. ستعود تسخن دمي. قل له إذن، قل له بشجاعة أنا أرفض. كان عاوز يطلع يقول له كده وبعدين تردد. بيبص له من ورا الستار. تقولين إن الشبندر يطارحك غرام؟ لم يمنع عني مالي بكر، لكن ذي مالان. اذا ابعثي جاريتك اليه ليأتيك حالك، فهو يخاف الشبندر الى حد الموت. نخلص من مصيبه لنقع في مصيبه. لعل الثاني يكون اسلس قيادا من هذا الداهي. اذهب يا جولنار اذهب. مش مثلك يا خرابي. انا حموت. عمر الشائباء يا حيثمون. يا خرابي يا سيدي. وخرجت جولنار من الشباك عشان تنده شبندر التجار. ما رأيك يا مولاي في سيدة إيزينة؟ ترفق في ثوب من الحرير الاحمر الفاتح يبدي ولا يخفي مهتوك السطح ملموم الوسط وقد اصلت شعرها وفرقته من الوسط ولمعته حتى لا تبرق حناءاته برقا وتشع بشعاع ودهنته بالعطر السواح وانتعلت نعلا من الحرير الاخضر وعزمت وسطها بحزام رفيع من التين وخطرت الى مجلسك وقعدت جنبك باسمه متطلعه تنتظر اوامرك ثم ما رايك يا مولاي جبريل في مائده تمد بين ايديكما عليها كل اصناف الشواء وكل ذلك في جو عبقه البخور وعلى ارض كنست جيدا ورشت بماء معطر الله يخرب بيتك الله يخرب لك سهل الوعاد بيقعدوا تاني على كرسي ابو الفضول بيقعد مين سر المحكمه ما ان لك لكل شيء وقت الله يقطعك قطعت انفاسي وماذا بعد قبل ذلك يا بعد قبل ذلك ما رايك يا سيدي في حمام منعش وبعد قر المسحوق الناعم على الجسم حتى يبرد وتترفق الملابس به كما يلامس الحرير الحريق. لعن الله شيطانك حتى اسرع امامتك او جبتك ودون هذه الاشياء. بيقلع هدومه عشان الحمام المزعوم. قلع هدومه كلها ما عدا الملابس الداخليه. وبيقول له استخبى فبيستخبى ورا الكنبه طول مده الكلام اللي فات كان طبعا زينة الناس خرجت ودخلت النار اللي كانت رايحه تنده الشبندر وجه فعلا الشبندر لعلها لا يفتش البيت ولا ظلمهم بسيدته وانا جن منه خلصوني يا اوغاد اريد ان ارحل يا مولاي الحال اهو على الباب من الشباك الناس في الطريق خلصت خلفك ده انت بتفكر كده خلصوني هتخرج يا مولاي لا يبقى الا هو لا يا مولاي هتخرج وبيحط نفسه في الخرج من البيت الا بالحيله لا ادخل خرج وعليك ان تحملني خارج الباب ماذا تقول يا مولاي ابا الفضول الا هذا استمعني يا سيدي انا راجل كل جراح يا ولد انت كثير الحيل لا تعاندني فكل ما اخرج من مصيبه اعفو مصيبه ثانيه لبس الخرج ويتكوم على الارض عشان ابو الفضول يشيله وما يتفضحش قدام شبندر التجار قاعد مكوم على الارض زي ما يكون خرج مليان حاجات المسرح بيضلم شوية عمال يشيله من مكان لمكان ويرزعه على الارض ودخل شبندر التجار واقفه جنبه بالنار من هناك انت غريب اسالك انا لا تسالني انت حبا وكرامه يا سيدي اسال ما شئت اما انا فقد عاهدت الله ان لا اسال ولا اتلهاك ماذا تفعل هنا الا ترى بعينيك اني احزم متاعي يا سيد متاعه اللي هو امين سر المحكمه خذك يا رب سادعو سيدك الصفير لا يعرفني بالتأكيد أحسن سأعرف أنا هويتك تعزم متاعك نعم مسافر إلى حال سبيل ما بقيت لنا إقامة في بغداد أحسن في السفر خمس فوائد طلبته لفائدة واحدة فرفار طيبة وما هي هذه الفائدة الواحدة الفرار من وجه الأغنياء شبندر التجار شفيق نور الدين وكان امين سر المحكمة الان هل سلم من اذيتهم احد ما قيمته الفقر الفقر اجارك الله الفقر ايكون الفقر جريمة شيء لم اسمع به من قبل لم تسمع به من قبل لم اين كنت اكنت اصم وشفيت اليوم انا لا اعرف عما تتحدث ساشرح لك تكلم حيث انت على مهلك يا سيد أتخاف أن أعرضك؟ لا لا لا لا الدنيا ضلال ورجل صاحب مثلك قد يضل أترى الغرفة مظلمة؟ إنها ليست مظلمة ولكن قلبك ثقيل. كيف ثقيل عني؟ ثقيل عني. كل ما يقرب منه يكلم الخرج يقول له انظر الى الرجل. اكلم نفسي يا سيد. لا لا لا لا تؤخر. الشيطان شاطر والدنيا ظلام ورجل ساخط مثلك قد يمر. الا تحب السرقه يا سيد؟ مكانك يا رب البيت. الواحد ان يسرق منك دينارا يكون مجرما خطيرا، اما ان سرقت منك 1000 دينار فقد اصبح بربحها شبندر التجار. ماذا تقول؟ تجار انت؟ نعم، وقد سرقت هذا البيت. اذا سمحت تحرك الى الناحيه الاخرى. لا لا تعال على الفجر، على الفجر. يجر الخرج على الارض وفيه امين سر المحكمه. يا رب البيت، يا رب البيت. وانت هتسمع واضح الملعونة. ودخلت زينة النساء بولنار. ماذا يجري هنا؟ من يكون هذا الرب؟ إنه خادمي. خادمك؟ نعم خادمي، يقوم في الصبح ويأخذ الباب ويذهب إلى السوق ويشتري الأشياء، وإذا ما عاد يأخذ الفرن ويضع فيه الطبيخ، وبعد أن يلم البصل أقول له أنت يا أبا الفضول إنك أفضل. لعنة الله عليك، خدام وتسرق البيت الذي تأكل منه خبزك. انظري ماذا يحضر في هذا الفرن. خدمي؟ ألم أقل لك؟ قلنا الرجل والله. تكلم من؟ معك أحد؟ أنا ما أخذت في الخرج. لا تقترب منه يا سيدتي. هذه الفتاة كما قلت لك وأوريك الشباك. أرني ما أخذت في خرج. الأشياء التي لا تريدينها. الزبالة. ما وضعتها في الخرج؟ ألم أقل لك خلصني يا أبا الفضول، خلصني يا أبا الفضول. ها أنا خلصتك يا ست الناس. دعها مكانها قلت لك. لا أدعوها لك تصحين، سيقتلني. لا بد أن أنجيه يا ستي. تستطيع أن يقتلني؟ يا أبا الفضول، هذا شاهد سيشهد ما يجري بيني وبين الشبندر. دعه لي، لا حق لك فيما ليس ملكك. عليك الخرج ملكي. دع الخرج هنا، ما قيمته؟ لا أدع الخرج، أنا أكل الخرج. الناس كنا في هذا البيت. ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ كان أدعك تخلص بحلم. أبنك حق، ليس من حق. وإذا لم تدعك فأطلق وأدعو الشرطة. لا يضيرني شيء. خطفت على دماغي أنا. يا ستي اتقي الله. خلصك خلصيني. سيكون القتل نصيبي أنا. ادخل الى المطبخ اصنع شرابا للشبان. نعم نعم نعم. وديه الى المطبخ يا جولنار. ادخل اي اعطيني حبل يا بيت عشان اطلع بيه ولا حاجه. اعطيني حبل. ساق البيت والله ساق البيت ونحن لا هنا عنه. اما قلت لك يا سيدنا ان نروح لك استنى يا بيت ابونا. كانت عاوزه تشيل الخرج وهو قرب وبعدها عنه. كما جلسنا مع الست بعد. اجعله يبقى يا سيدي، اجعله يبقى، لعلي اسات اليه دون ان ادري ولن ارتاح حتى اقبل خاطره. لا تتاثري الى هذا الحد، سابقيه لك. اسمع يا هذا، خذ الرميل. الرميل؟ نعم. تاجر به مقاربا وتنزه في دجله، الهواء منحش. عامله يا بنت، اريد ان ابقيه لك ولو دفعت. وخرجت بالنار وابو الفضول لانه مجرم فسيق. اجد مليت الرميل. طعن شبكة الشباك. هل أرشك لأعفي ندمك؟ تعال تعال اجلس هنا. تعال عصير ليمون يا جولنار. لا تقلقي علي، فلنفسي علمتني أن أغضب على مهل وأصفو على عجل، وأنا اليوم أصفى ما أكون إذ ساب إليك رشدا. علمي يا قرة عيني أنني لن أبخل عليك بخادم نشيط ولو دفعت في سبيل ذلك مالا، فإنه ليسرني أن أصنع شيئا يرضيك. أشكر لك كرمك يا طبعا امين سر المحكمة سمع كل الكلام وهو قاعد في الخرج. كم كان ابوك قدامهم؟ انا ابادلك جميلا بجميل وودا بود، لولا انك المتنا واغلظت لنا القول ذلك اليوم. تطمئنني يا قرة عيني. قلت في نفسي ارسل اليه بالنار لعله يكون اصفى نفسا مما كان في ذلك اليوم. فطرت منبيا دعوتك شوقا وحنينا لقربك. ولكنك انت دائما ما انت الزائر الجاني والصاحب الضار. بودي لو كنت في قربك مظلوما وفي عشقك مبنيا علي. وانا بودي لو اطمئن لصدق عواطفك واخلص من شكي وريبتي فيك. فانا محل شكك وريبتك. قلبي يقول لي يا زينة ان كان يكسبك في 1000 دينار كيف تأمنين اليه بشأن سعادتك ووفائه لك؟ عودة لهذه الحكاية. كيف اضمن ان انا واصلت كما تريد واسلمتك نفسي الساعة الا تنكرني وتنبذني بعد يوم؟ اعطيك عهدا بنفقة. عهدا؟ اعطيك الان بعض المال. هل لم قدتني مالي عرضونا للوفاء؟ او تعهد لي بردي في فرصة قريبة؟ أبعد أن نحسم هذا الأمر الذي اختلفنا عليه تقبلين سكن قصري الأخضر الذي وصفت لك في أطراف بغداد؟ قبلت سكن بيتك الأخضر في أطراف بغداد. وتستقبلينني فيما اتفقنا عليه من أيام الأسبوع؟ وأستقبله فيما اتفقنا عليه من أيام الأسبوع. ولا تغادرينه إلا بإذني؟ ولا أغادره إلا بإذني. ونسهر تلك الايام نسهر ونمرح ونهدي حتى الصباح. دخل ابو الفضول وسمعهم واحورهم مع حبل. احم اللهم اني اشهدك انني دين عندي 1000 دينار هي وديعه زوجها الراحل اودعها عندي لاردها الى زوجتي بعد الاجل المحفوظ، كما اشهدك باني اردها اليها مكان انتقلت معي الى القصر الاخضر. طبعا امين سر المحكمة سامع كل حاجة. تزال غاضبا مني ابا الفضول. ابو الفضول عاوز يربط الكرج بالحبل. وجعل الله رد حقي على يديك. لا تغضب مني. دعيني اذهب لحال سبيل يا ست. طوعني خلينا نخلص. بيكتف الكرج بالحبل. بيقول له طوعني خلينا نخلص. لعله لا يقع على دماغي انا. يبدو ان الخبيث تحبه. سارميه في بليه. ابقتك دموعي وما استطعت ان تذهب منذ ساعك. انا استطيع ان ابقيك وانا فرحه بخلاصي. تريدين ان اخدمك في بيتك؟ بينهما سر لا جدال سيشهد عليك. لابد ان ارميه في السجن. هو يقصد ابو الفضول. اضع خاتمي في خرقه وأسلمه للخرج. بيكلم الخرج. برنار ضح حملك يا خبيث. نادي الشرطية إلى هنا. ضح حملك أرني هذا الخرج. إزهاري نادي الشرطية. أين خاتم؟ دخلت منذ لحظة وكان الخاتم في إصبعي والآن لا أجد. بندر التجار اكتشف ان في شقة في الخرج بينبهوا على البوليس من على الشرطة من الشقة. وسمعوا ان موكب الخليفة ماشي برا وقطعا هيطلع لهم الخليفة ويحسم الحكاية. الخليفة دخل وهي فاكرة الشرطة بتقول له امسكوا يا عسكري، ووراه الوزير. اعفو عني يا مولاي، لم الحظ ان موكبكم العظيم في الطريق، ولكن هذا المجرم ابدعنا فطاش صوابنا ويحمل في خرجه جثة قتيله المذكور. قتيل ايه يا شيخ؟ لا قتيل ولا حاجة. الله ما هذا الذي يجري هنا؟ اقفل الباب يا مصروف. امر مولاي. لا يتحرك احد. انت على رغمي، على رغمي والله يا مولاي، على رغمي، على رغمي، على رغمي. هذا الصعلوك ثانية. على رغمي، ماذا تفعل هنا؟ ماذا يفعل يا مولاي؟ القاضي دخل كمان بيتكلم. ماذا اقول يا ست؟ ماذا اقول يا حيدبون؟ خرجت من داري في امان الله ولم استفتح باب. كلما نزلت من قصر تناثرت علي الصرخات الثاقبة، فادخل لانظر فاجدك انت سبب المصيبة. ماذا اقول يا ست؟ تزوجني يا ابا الفضول. اهون عليك يا ابا الفضول؟ ماذا افعل بدونك يا ابا الفضول؟ حتى جاء على رغم، على رغم. ما هذا الهراء الذي تهزي به؟ اذا سمح لي مولاي وسيدي الوزير وسيدي القاضي اصف لكم الواقع. لمن هذا البيت؟ هذا بيتي يا مولاي. لا باس عليك. عفوا يا مولاي. ان اذن لي مولاي وسمع سيد الوزير وسيد القاضي اشرحي لنا هذه الواقعة. مولاي وبعد ايها الشبندر، الا ترى ان صاحب البيت اولى بفتح الحديد؟ الا ترى ان المرأة اضعف من الرجل؟ فاولى بنا ان نبدأ بسماع حكمتها. اقترب يا وزير وافتح اذنيك جيدا لما تسمع كي تفصله لك. تفضل. شكرا يا مولاي، ارى رسم العدل على جبينك. قول حسن لم يقدر عليه شاعر المغرور، وصوت يذهب الكذب. هل صرخت علينا يا سيدتي واستغثت بنا من الشباك؟ نعم يا مولاي لتنصفني. كذب، انا الذي صرخت. عفوا يا مولاي. كل ما يكلم الشبندر الخليفة يسكته. إنما حباك الله من كل، فستجدين الإنصاف على يدي إن شاء الله. تكلم. إنني أشكو لك هذا الشبندر يا مولاي، لقد أودع زوجي عنده 1000 دينار ومال، وأبلغني بذلك وهو يصطدر على مسمع من داريتي. ولما ضاقت بنا الوسائل وبعنا الحلية والأشياء الثمينة، خرجت بنفسي إلى الشبندر في دكانه وطلبته بمضيعة زوجي، فأنكرها طمعا في. لعل زوجك يرحمه الله أخطأ وهو يقتضر، أو لعلك أخطأت السمع وأنت في غمرة الحزن. ما رأيك يا قاضي بغداد؟ البينة على من ادعى. لكن كيف تكون البينة؟ ذلك رجل أصر إلى زوجته وهما في خلوة. هذا قتيل يا مولاي، كلمة قتل. أبو الفضيل بيحاول يزحزح الخرم وهم مش واخدين بالهم. أو شاهدين عدلين. اجلس القضاء بينهما إذا. مولاي. هذا أيها الوزير، قبل أن تقضي في هذه القضية يجب أن نتحقق من بضعة أشياء. أي أشياء؟ هذه الذكيبة يا مولاي، ما شأنها؟ ما حكاية القتيل؟ ما سبب وجود هذا الفضولي؟ أين نحن يا مولاي؟ أتظن أننا وقعنا في كمين؟ أظن أن غيرنا وقع في كمين، وأننا اتخذنا دون علمنا بعض شباك هذا الكمين. ما الحكاية؟ ما هذا الذي تقول؟ دعني أنظر أولا أين نحن يا مولاي؟ ألسنا في بعض مملكتي؟ نحن في مملكة مولانا بلا شك. أليست هذه الأرض خاضعة لقوانين دولتنا وإجراءات قضائنا وعدالتنا؟ يا كذلك بلا ريب. دعي العدالة تأخذ مجرى هينا. أمر مولاي. تفضل يا قاضي بغداد. القاضي هيقعد على الكنبة وأبو الفضول خايف جدا وبيترعش. قضية واضحة، إن البينة واليمين. تفضل. ألديك وثيقة تثبت هذه الواقعة التي تدعينها على الشبندر؟ لا يا سيدي. القاضي بيسأل. ألديك شاهدين عدلين؟ نعم يا سيدي. تجد أين هما؟ لقد جعلته يشهد الله ظهورها على صحة الوديعة أمام شاهدين، أحدهما أبا الفضول. لا لا لا لا تفضل شهادة. اجعل العوائد سليمة يا رب، اجعل العوائد سليمة يا رب. إنه مثله ممن يؤجر للشهادة الظهور يا مولاي. لعله لم يؤجر. أتت يا مولاي ألا أقبل شهادة معدم؟ ماذا؟ فهذا يتفق وشريعة الله؟ أجب. لا يتفق ولكن إذن إن أنا أرغمتك على قبول شهادتي قالوا يتدخل في القضاء، وإن لم أتدخل أصدر حكما باطلا باسمي أحمل أنا وزره يوم القيامة. فنحن فأجلس أنا القضاء بينهما فإن سلطتي تخول إيداي. القاضي قام وهيقعد الخليفة مكانه عشان يحكم. أين شاهدك الثاني؟ هذا هو الشاهد يا مولاي. بل هو القتيل يا مولاي، أنا المتصرف فيه. هل أمنع شهادة الشاهد أمام المحكمة؟ إن شهيدا تدخل السجن. يا ستي كبر. هو خايف يخرج عشان لابس هدوم داخلية. هذا شاهد؟ نعم يا مولاي. هذا هو القتيل يا مولاي. أتكون المرأة قد أوقعتني في جميل؟ من يكون؟ من يكون؟ بعد سأموت. هذا الخرج منك يا مولاي، أنا أشعث به. خير عظيم. إما أن تقول الحق من فورك أو أرضيك بالسجن لا ترى الرشاق. قولة حق تقتلني. أبا الفضول لم تخف، ستأخذ العدالة مجراها ومولاي الخليفة يؤمنه. عليك الأمان، خذ. نعم. إليك منديل الأمان. الأمان لا يؤذيك أحد وهو في كفر. اداله منديل. أمنك الخليفة يا أبا الفضول. الأمان لهذا المشاغب يا مولاي. الغرير بيتكلم. هذا المنديل مني ثانية يا مولاي. لا آخذه منك أبدا. بربك وحياة راسك العلم. اعطي ايمانك بالله وبالعدل. اعطي كل رجل من رعيتك منه. اتعرف كم رجلا من رعيتي؟ ما يكون من الصنعانه رعيتي. لكل رجل من ذيك. طلب عجيب. انت تخيف رعيتي يا وزير ام من؟ قدم الشاهد يا حلاق. هذا هو. مولاي التمس ان تستمع لي. اخطب. رجل حبسوه في ذكيبه ويلزمونه على الشهاده جريمتان يا مولاي. سنرى. اياك والخديعه. من يكون هذا الشاهد؟ يجب ان يتقدم للمحكمه فاجرا ويذكر اسمه وصنعته ومحل اقامته ويقسم اليمين حسب الاصول. وما ادراني انا بالاصول يا مولاي. تكلم انت فانت اضرب بالاصول. بيخبط على الخرج على امين سر المحكمه. كيف يتكلم القتيل؟ تكلم. ستوقعنا في مصيبه. تكلم. لو لا يتكلم. تكلم. قتيل ايضا. تكلم. ما اسمع. بيتأوه وهو في الخرج. يا مولاي هذا جنين. هذا جنين لا يموت. نعم جنين من الذين حبسهم سيدنا سليمان في شقاوته. انا استطيع ان ارى. لا يا مولاي لقد قضت حكمة سيدنا سليمان ان يحترق ان مسته اشعة النهار. ولا يرضيك يا سيدي الناس ان يحترق. خدعة ابليس. ايه ولا ابليس ولا حاجة. ده راجل جني طيب مؤمن. وما اسمه؟ اسمه اوف. ذكيبة او بؤوك او خرج بالتأكيد. يا قاضي اشف لنا صحة هذه الصفة وإلا فقد وقعت يا حلا. القاضي بيقدم ناحية الخرج عشان يكشفه وهو متردد وخايف ولابس عنا زينة كبيرة. بيبص مرة للخرج ومرة لابو الفضول، وابو الفضول بيلوح له بالمنديل منديل الامان بتاع الخليفة. اتكلم العربية حتى نخاطبه. اتكلم العربية. إنه لا يخطب في المحكمة بأفصح لسان إن أراد. لا هو يتكلم إذا. هو القاضي فكره جني زي ما قال أبو الفضول. أنت إنسي أم جني؟ القاضي لل. هل حبسك أحد؟ أتريد أن نخرجك؟ تكلم فأنت في حمى أمير المؤمنين. لا تخف جني. الصوت خرج من خرج وخوف القاعدين كلهم. امين صور المحكمة عاوز يمشي في التمثيلية طبعا عشان ما يدانش قدامهم بمظهره. بالله لا يخرجني احد. قل لي مولاي اسمك ومحل اقامتك. ابو الفضول بيكلم الخرج. اليمين احنا في اليمين. اسمي الخرج خرج. كان عاوز يقول الحافظ اللي هو اسمه الحقيقي. اقامتي بالخرج. والله العظيم اقول الحق. هل شهدت الواقعة التي تدعي بها السيدة على الشبندر؟ سمعت الشبندر لأذني يشهد الله على انه مدين للسيدة زينة بألف دينار واشترط عليها لكي يردها اليها شروطا هي في حل على الاستجابة لها لأنها شروط مكحفة وتتعارض مع الشريعة وقانون البلاد. خذ هذه جريمة. فلينظر الشاهد عن وجهه هل تصح شهادته شاهد ملزم لا اسم له. إذا كان لدينا القاضي. القاضي مش عاوز يتدخل في الحكاية بيدي لهم ظهره خايف من الجن اللي في الخرج. لا بأس عليكم تكلم يا قاضي بغداد. ما قولك في هذه الشهادة؟ هل هي صحيحة؟ لا تقبل إلا شهادة الحاضر. إذا كان من الأمر بد أخرجه لنرى. بتقدم تاني ناحية الخرج. لا أهل عليكم لا تضربوني. شهادتي لها قيمتها. الخرج بيتكلم. ولا تحسن. اختلف فيها الرأي في استحالة التأكد من صفتي وشخصيتي ولكن يؤخذ بها على أساس أنها قرينة من قبيل استدلال الكلب على الجاني أو استدلال الحمار على الطريق إلى بيته. هذا فقيه والله. مولاي فلننهي الموضوع بالسرعة والمرحلة. لما أنت متعاجل يا سيد الوزير؟ لقد سيدنا نفره من القضية. لا شأن لك. سأحاسبك أنا حسابا عسيرا على ما فعلت وستجد انتقامي رهيبا. على ما سيد الوزير خير تعمل شر تلقى. سيدتي أنك المال ما للشغلانة دي. ابكي الله. ابكي كامرأة إن حيلك وفضولك قد فاقت كل حد وعبثك منا لم يعد من المحتمل السكوت عليه. سأعرف أنا كيف أؤدبك. مرحبا. بيلوح له بالمنديل منديل الامام. الامر سر قد كشفه الوزير ولم نعرفه نحن. ما هو ما هو ايها الشيطان؟ لقد فاقت حيلك كل حد فعلا. انا مولاي كل علي انا. اترى يا وزير ان الشهيد قد يكون مهجورا ام ناخذ بشهادته؟ مولاي احكم للسيده ودعنا نصر. هذا هو السر الذي كشفته أنت من دوننا جميعا. وإذا ففي مملكتي ينكر شبندر التجار على امرأة لا حول لها حقها. وبينما أنا أحكم بالعدل وبالحق في قصري تنتهك الحقوق في الشارع ولا تأمن امرأة على عرضها ولا يأمن رجل على روحه أن يشهد الحق. ماذا جرى أيها الوزير؟ ماذا يجري هنا في مملكتي أيها القاضي؟ والله إن كل ظلم يقع على أضعف الناس في رعيتي أحمل أنا وزره يوم القيامة. وأدي فروض ديني كما أمر الله فإذا رجل في المغرب ينقض وضوئي وإذا رجال في المشرق يبطلون صلاتي وصيامي لما يرتكبون من مظالم على رعيتي باسمي. ايها الشبندر، اعط السيدة الف دينار. امرك يا مولاي. دعني اقبل طرف ثوبك يا مولاي. لا بأس عليك يا ابنة العرب، ولكن من يكون في هذا القرب؟ سيرتاع القاضي حين يراه يا مولاي، ارجو ان ناخذه الى قصر مولاي. حسن. مسرور. امر مولاي. ادعو من يحمل هذا الخرج الى قصر. لا يا مولاي، انه ملكي. ليس ملكا لاحد، فالجن كالجبال والانهار والاثار ملك الدوله. حسن الجائع المسكين، حسن الجائع المسكين. قول نيابه عني يا خراب. فين يا خراب؟ وانت، انت ما عذرك بان تضع رجلا في زكيبه وتصرخ كل يوم على الخليفه وتدخل بيوت الناس مره بدعوى انك حمال ومره بدعوى انك شحات؟ الا ترى يا وزير قوه عذره؟ الفضول، الفضول يغلبه، ولا حيله له فيما قبل عليه من تصفح. انا الفضولي برضو، انا الفضولي، انا الطفيلي، انا كويس كده، كويس كده، الله يخليك، كويس كده، انا الفضولي، انا برضو الفضولي. ويسر الستار على مسرحية زينة النساء. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية حلق بغداد لفرقة المسرح القومي، والقصة التي استمعنا إليها بعنوان زينة النساء، وهي مستوحاة من إحدى قصص الكاتب العربي الجاحظ من كتابه المحاسن والأضداد. والمسرحية من تأليف ألفريد فرج، موسيقى وألحان بليغ حمدي، كلمات الأغاني صلاح جاهين. إخراج فاروق الدمرداش. أما البطولة: سلوى محمود، سامي طموم، شفيق نور الدين، عبد المنعم إبراهيم، إبراهيم الشامي، عادل المهلمي، مرسي الحطاب، فتحي عبد الغني، وعاطف طموم. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية: قضايا مسرحية وهذا اللقاء. أصدقائي، يسعدنا أن ألتقي مع الأستاذ الدكتور عمرو دوارة، الناقد والمخرج المسرحي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور عمرو، يمكن النهاردة هنطرح قضية مسرحية بتواجهها المسارح، وهي انحصار الجمهور. في البداية نقول أسباب هروب الجمهور أو انحصار الجمهور للذهاب إلى المسرح. أولا أشكرك جدا على إثارة هذه القضية، لأنها قضية حيوية وفعلا بتمس كل المسرحيين النهاردة، بتمس مستقبل اللعبة المسرحية اللي احنا كلنا عشقناها وهبناها عمرنا. القضية خطيرة لان الجمهور هو الضلع الثالث والهام من الظاهرة المسرحية، وبدون الجمهور لا تكتمل هذه الظاهرة المسرحية. الجمهور النهاردة فعلا بقى او اصبح غير مقبل على المسرح بصفة عامة، ربما لانها هناك اسباب اقتصادية، وهي طبعا اسباب اجتماعية اقتصادية متداخلة جدا كمنظومة واحدة، بالاضافة طبعا لمنظومة ثقافية ايضا تؤثر، والاعلام له دور كبير ايضا لابد ان نعترف بذلك. ما هو النموذج الامثل لاستقطاب الجمهور؟ هل هي مسرحيات القطاع الخاص التي اعتقد ان الجمهور قد مل منها ومل من اعادة تقديمها بالتلفزيون مرات عديدة، وتقدم صورة سيئة للمسرح لانها لا تثير قضايا بقدر ما تحاول ان تثير غرائز احيانا؟ نحن نحتاج الى التفكير بشكل غير تقليدي في استعادة جمهورنا. لو درسنا الظاهرة في الجمهور، اعتقد ان جمهور الستينيات لم يكن جمهور سياحي كما حدث في السبعينيات، كان جمهور حقيقي، جمهور الطبقة المتوسطة، جمهور الأسر، جمهور الطلاب، وبالتالي نحن نسعى حاليا إلى استعادة هذا الجمهور. السياحة العربية انحصرت عن المسارح، طبقة الصناعية التي كانت موجودة في نهاية السبعينيات والثمانينيات، تلك الطبقة التي كانت معها الأموال ونتيجة سفرها لبعض الدول العربية، انحصرت أيضا عن المسرح ولم تعد ترى متعتها في الذهاب إلى المسرح. نحن نحتاج إلى الجمهور الذي يسعى إلى المتعة العقلية أولا، ثم يستكمل متعته بالمتعة السمعية والبصرية. دكتور عمرو، يمكن بتعاني المسارح من النجم الواحد، يعني في الخمسينيات والستينيات كانت المسرحية بتشتمل على عدد كبير جدا من النجوم، ممكن مثلا السفير الروسي كان يطلع في الفصل الثالث أكيد، لكن الآن البطل الواحد. مشكلة النجومية ودخول أو اقتحام نجوم السينما إلى المسرح ظلم المسرح كثيرا، لأن نجوم المسرح الكبار حتى في الستينيات كان هناك مسرحيات تجمع بين أمين الهنيدي ومحمد عوض، الفؤاد المهندس ومدبولي وشكار، كان هناك الثنائيات والثلاثيات وخمسة ستة من نجوم. حاليا يستفرد النجم الأوحد ويطالب بمبالغ طائلة، هذه المبالغ الطائلة واستغلال نجوميته في السينما جعلت تذكرة أو قيمة تذاكر الدخول للمسرح مرتفعة الأسعار جدا في غير متناول الأسرة المصرية، وبالتالي أغلقت كثير من المسارح حاليا أبوابها وأطفئت أنوارها ولم تستطع أن تستمر فرق القطاع الخاص، فيما عدا محاولات الأستاذ جلال الشرقاوي أن يقدم من خلال المسرح الفني محاولة يعتمد فيها على الشباب فقط، وهناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجهه. عادل إمام يحاول أخيرا أن يقدم مسرحية جديدة ولكن لا يستطيع أن يقدم ستة أيام عرض مسرحي في الأسبوع. باقي الفرق تقريبا أغلقت أبوابها تماما، هذه أزمة كبيرة في فرق الخاص. في فرق الدولة نحن نسعى ونرفض أن يكون هناك العرض المسرحي لأربعة أيام في الأسبوع أو ثلاثة أيام فقط، نحن نطالب بضرورة البحث عن وسائل غير تقليدية للوصول إلى الجمهور وتقديم العروض ليست لكراسي خاوية كما يحدث أحيانا، ولكن بقاعات ممتلئة بالجمهور، ونجتذب هذا الجمهور من خلال التجمعات الطبيعية له بالشركات بالمصانع بالمدارس بالجامعات، أن نذهب إليه أيضا وأن نذهب إلى الجمهور في الأقاليم، وهذا هدف مهم جدا ألا نحصر جهدنا وإبداعاتنا على جمهور القاهرة فقط. معنى كده أن مسرح الدولة عليه عبء كبير في إعادة الجمهور مرة أخرى إلى المسرح. أكيد، وأنا أعتقد أن هناك محاولات جادة جدا هذه الأيام لاستعادة الجمهور، منها على سبيل المثال إصلاح دور العرض، استكمال التجهيزات الفنية، الارتقاء بالمستوى التقني للعروض، أيضا لا مانع من اجتذاب بعض الجمهور بعض النجوم، ولكن أن نقدم من خلال هؤلاء النجوم ما يرضينا نحن كمسؤولين عن مصلحة الدولة بقيم فكرية وفنية راقية، وليس حين أقول بقيم أن أقصد التجهم أو المسرحيات الجادة، ليست الجدية تعني أننا ضد الكوميديا مثلا على سبيل المثال، فلنقدم كوميديا لكن كوميديا راقية. في الستينيات رأينا العديد من المسرحيات الرائعة التي أتحدى أن يكون فيها أي سمة من سمة الابتزال أو الإسفاف، سيدتي جميلة وهي فرقة خاصة، المتحدين، علي جناح التبريز وتابع حقصة، عسكر وحرامية، روائع ألفريد فرج، هناك العديد والعديد من الأمثلة، زهرة الصبار رائعة كمان ياسين من مسرح الكوميدي، سناء جميل في هذا الدور، عبد الرحمن زهرة، ما زلنا نتذكر هذه المسرحيات، ونحن أعتقد كأجيال متواصلة نستطيع إذا أتيحت الفرصة أن نقدم هذه الكوميديا الراقية التي تجذب الجمهور. وأطالب مرة أخرى وسائل الإعلام والتلفزيون وخاصة القنوات المحلية بإذاعة المسرحيات المتميزة وإعادة إذاعتها حتى نرتقي بذوق المشاهد، وأن تعلن عن هذه المسرحيات مجانا، ولا نقصد من مسرح الدولة الحصول على أرباح، مسرح الدولة هي خدمات كما ننشئ مستشفى وكما ننشئ مدرسة جديدة يجب أن تكون هناك مسارح في كل محافظة وكل قرية وكل إقليم هدفها الارتقاء بمستوى الفني والفكري والثقافي للجمهور. دكتور عمرو حضرتك ذكرت العديد من المسرحيات هي بعيدة عن الكوميديا غير أمثلة الفنان فؤاد المهندس وشويكار يعني زهرة الصبار وغيرها من المسرحيات كانت لا تعتمد على الكوميديا فقط أو ما نقدرش نطلق عليها مسرحية كوميدية ورغم هذا كان الجمهور بينجذب إليها وفي عروض يومية والمسرح بيكون كامل العدد معنى كده ان الجمهور لا يقبل فقط على الكوميدي ولكن اذا كان هناك مسرحية جادة ومحترمة فالجمهور بيقبل عليها ايضا. انا متفق معك الجمهور بيبحث عن اولا ما يمتعه ومعنى ان يمتعه ان يتواصل مع مشاكله الانية ان يعبر عن ذاته ان يعبر عن اماله وطموحاته اذا وجد الجمهور نفسه على خشبة المسرح من خلال هذه الشخصيات التي تتحاور ومن خلال هذه الأحداث الدرامية التي تتصاعد فبلا شك تتواصل مع العرض أيضا إذا وجد هذه المتعة السمعية والبصرية وهذه الفرجة الشو المتعة الإبداع الحقيقي الألوان وجمالها والسينوغرافيا بلا شك هيقبل على العرض وهيكون هو أفضل دعاية للمسرحية. أحب أن أقرر أيضا أن الجمهور العربي بصفة عامة هو جمهور متذوق للموسيقى للغناء بدأ المسرح العربي غنائي لماذا لا نعيد ايضا تقديم من الريبرتوار سيد درويش وزكريا احمد واحمد صدقي اوبريتات الرائعه ان نقدم اوبريتات اخرى لماذا لا تكتب الاوبريتات الرائعه للرحبانيه باللهجه المصريه وكانت هناك محاوله للشخص ان نقدم المسرح الغنائي لماذا يغلق قطاع الفنون الشعبيه الاستعراضيه ابوابه الى الان اكثر من عام لانه مكلف بعد المسرح الغنائي مكلف جدا وهذا هو دور الدوله أن تقدم العرض المكلف وأعتقد أنه أهم من تلك الاحتفالات التي يتم الصرف عليها ببذخ لاحتفال يوم واحد ولا تعاد حتى في التلفزيون فأنا أرى أن الصرف والتكلفة سوف تجيء مرة أخرى من خلال شكل مباشر الإيرادات والإقبال الجماهيري كما نجحت الخديوي على سبيل المثال من أخذ الأوبوتات ويمكن القديرة الراحل عبد الغفار عودة حاول فعلا أن يحقق نهضة حقيقية واستمر نهجه الفنان القدير عبد الرحمن الشافعي حينما قادوا هذا القطاع الفنون الشعبية الاستعراضية أيضا سيكون هناك عائد آخر وأهم وهو الارتقاء بوجدان الجمهور وخلق طبقة جديدة على درجة عالية من الثقافة هتخدم الوطن بلا شك إن شاء الله. في نهاية اللقاء الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي وإحنا بنناقش هذه القضية المسرحية وهي كيف يمكن إعادة الجمهور إلى المسرح نقول في نقاط سريعة واحد تقديم عروض متميزة والاحترام واللجوء إلى معايير حقيقية في تقييم هذه النصوص والمشاركين فيها وجذب بعض النجوم لا مانع خلق صف ثاني من النجوم وعمل دعاية مناسبة لهم حتى يستطيعوا أن يصبحوا عنصر جذب بعد ذلك الاعتماد على التسويق في الأماكن التجمعات والتسويق بشكل ذكي وبشكل علمي أيضا الاتفاق ما بين وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والتنسيق بين الجهات المختلفة لتقديم المسرحيات المتميزة وإعفائها من التكلفة العالية جدا للإعلانات زاعت وتقديم المسرحيات المتميزة بأجهزة الإعلام التجوال بالعروض في كل التجمعات في أماكن التجمعات الطبيعية وهناك مسارح على درجة عالية جدا ببعض الجامعات وببعض المصانع والشركات وبهذه الصورة سنستطيع أن نستقطب الجمهور مرة أخرى. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية شخصيات مسرحية الكاتب المسرحي ألفريد فرج يعتبر الكاتب المسرحي ألفريد فرج أكبر كاتب مسرحي مصري في القرن العشرين ويعد من رواد المسرح المصري ولد في 14 من يونيو عام 1929 بمحافظة الشرقية. كتب ألفريد فرج نحو 52 مسرحية، من أهمها الغريب، العين السحرية، حلاق بغداد، سليمان الحلبي، رسائل قاضي أشبيلية، الزير سالم. من أعماله المترجمة علي، جناح التبريزي وتابعه قفة، التي ترجمت إلى الألمانية والإنجليزية. مسرحية زواج على ورقة طلاق وترجمت إلى الإنجليزية. كان ألفريد فرج عاشقا للتراث العربي واستلهمه في كثير من أعماله، مثل حلاق بغداد، سليمان الحلبي، الزير سالم، ولذلك قدمت أعماله في جميع المسارح العربية. كتب ألفريد فرج بمزيج من العربية الفصحى والعامية المصرية، وهو ما جعل مسرحه قريب من الناس مع عشقه الشديد للتراث، فإن ثقافته الواسعة ومعرفته المباشرة بكل ما يجري في الحركة المسرحية في الغرب جعله قادرا على تقديم التراث بأسلوب مسرحي عصري دون أن يفرغه من مضمونه. أثارت لغة المسرح عند ألفريد فرج اهتماما كبيرا نقديا لحيويتها الشديدة وخروجها على اللغة الشبيهة بلغة المقال التي استخدمها كثير من أسلافه. كان ألفريد فرج مؤمن بضرورة أن تسهم اللغة في رسم صورة بصرية للنص، انطلاقا من إيمانه بأن المسرح فكر وفرجة. ألفريد فرج يرى في ألف ليلة وليلة معينا لا ينضب لأدب يتمسك بالهوية العربية. من أعمال الراحل ألفريد فرج سقوط فرعون، أولى مسرحياته والتي قدمت عام 1957. عمل ألفريد فرج في عدة مؤسسات صحفية، منها مجلة وزير يوسف، مجلة التحرير، وجريدة الجمهورية، وأسهم في إنشاء الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية بمصر وتأسيس فرق مسرحية إقليمية بالمحافظات. إلى جانب شهرته ككاتب مسرحي ألف روايات، منها حكايات الزمن الضائع، أيام وليالي سندباد. توفي ألفريد فرج في 4 ديسمبر عام 2005. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة مسرحية جديدة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة، حالة الطقس هذا الصباح: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة يصحبها سقوط الأمطار، وذلك على السواحل الشمالية تمتد لبعض المناطق الداخلية. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. القاهرة 21، الإسكندرية 20، العريش 20، شرم الشيخ 23، الأقصر 24، وأخيرا في حلايب وشلاتين 25. هنا القاهرة عزيزي المستمع، صوت شادية، صوت متنوع، فيه الرقة، فيه الطفولية، وأيضا فيه الطرب الأصيل. نستمع إليها الآن في كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل وحياة عيني. تعالى قبل الشوق ما يجنني، عايز تعالى قبل السوق ما يجنني، عارفة انك طيب حديني قريب، ولا هتندهلي وقول لك طيب يا عينيا. وحياة عيني غنتها شادية في كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل من القاهرة. مستمعينا الكرام، ونستهل معكم من الآن فترتنا الدينية للقاء الفجر، ونستهلها بهذه اللؤلؤة التي يجمعها الزميل محمد مطر. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام خطبة الوداع: والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى خطبة الوداع البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم وفي ختام خطبة الوداع يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ولد الزنا ولمن ينسب. مستمعين الكرام، الزنا جريمة بشعة نكراء وفاحشة من أكبر الكبائر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحكم الزاني المحصن الذي تزوج حتى ولو كان مطلقا أو أرملا فحكمه الرجم حتى الموت. أما الزاني غير المحصن الذي لم يتزوج بعد فحكمه الجلد 100 جلدة وتغريب عام، أي نفيه. والثمرة المحرمة الناتجة عن جريمة الزنا لا تنسب إلى الزاني، وإنما ينسب الولد لأمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي ينسب ولد الزنا لأمه، وللعاهر أي الزاني الحجر، أي له الخيبة والحرمان فلا شيء له. والعرب تقول في ذلك: له الحجر وبفيه التراب، أي لا شيء له. ثم تبين لؤلؤة اليوم أن الانتساب إلى غير نسب صحيح أو إلى موالي غير حقيقيين موجب للعنة الله تعالى. نعم، فالإسلام يحافظ على صحة الأنساب ويأمر بمراعاتها، فعلى الأنساب تقوم القرابة وتترتب أحكام كثيرة في الزواج والميراث وغير ذلك، وبيع الأنساب أو اختلاطها يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى ضياع الحقوق، فإن الشرع الإسلامي يفرض إلحاق كل مولود بأبيه. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم، هذا الحكم عدل في كل شيء، عدل للوالد الذي نشأ الولد منه، وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه وخصائصه وخصائص آبائه وأجداده، وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في مكانه. مستمعين الكرام، كما يفرض الشرع أيضا احترام الولاء ويوجب إلحاق كل معتق بمولاه، والولاء شرعا عصوبة وسببها نعمة المعتق على عتيقه، ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ففي الحديث الشريف: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، رواه الخمسة، أي الولاء لمن دفع الورق وهي الدراهم المضروبة واشترى بها الرقيق، وأولاه نعمة الاعتاق، فمن ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عبلا، أي لا يقبل الله منه فرضا ولا سنة. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وهدانا سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في القرآن الكريم ما يشاء الإنسان، شفاء لما في الصدور، وحكمة وبلاغة ولغة وفصاحة، وفيه حديث من قبلنا وحديث من بعدنا، وأيضا فيه من الشريعة ما يضيء الأبصار والقلوب. نستمع الآن إلى آيات كتاب الله، محمد الكحلاوي في ألحانه وكلمات محمد ريحان. Me. عبد الكريم سواء نرجع له سبحانه. الله الله الله يفتح لنا ومشيت بحملي أمين أمين أمين ولا حد شال عني. وفي عز نور النهار ضل الطريق من ضل الطريق مني. وفي عز نور النهار ضل الطريق من ضل الطريق مني. فضلت ارسل اياتك فضلت ارسل اياتك لما هدي قلبي قلبي لما هدي قلبي قلبي قلبي قلبي. كل الهموم بتزول بذكر اسم الله واشعر براحة واقول سبحانه جل علا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سميتي بوحدتي آيات كتاب الله. لا إله إلا الله. عزيزي المستمع، في هذه الأغنية كانت قيمة أخرى للقرآن الكريم، وهي الائتناس فيه بذكر الله. استمعنا الآن إلى محمد الكحلاوي غنانا من ألحانه وكلمات محمد ريحان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، علماء الآخرة هم من يبتعدون عن السلاطين وأصحاب الولايات ويحترزون من مخالطتهم ما داموا يجدون إلى الفرار عنهم سبيلا ويمتنعون عن الدخول إليهم. قال الغزالي رحمه الله: فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعمة الله عليه، أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا لهم، أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم، وذلك هو البهت الصريح، أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم، وذلك هو السحت. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من سكن البادية أصبح ذا طباع جافية، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وقال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. وما هي؟ أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. قيل للأعمش رحمه الله: لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك. لا تعجلوا، ثلث ممن يأخذونه عني يموتون قبل الإدراك، وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شر الخلق، والثلث الباقي لا يفلح منه إلا القليل. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يخشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص. وقال مكحول الدمشقي رحمه الله: من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صاحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري: أما بعد، فأشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله تعالى. فكتب إليه الحسن: أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلا تريدهم، ولكن عليك بالأشراف، فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة. قال الحسن البصري رحمه الله: كان في من قبلكم رجل له قدم في الإسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك: عنا به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: وكان لا يخشى السلاطين وينفر عنهم. فقال له بنوه: يا أبي، لما لا تدخل على السلطان وأنت ترى من هو دونك في الصحبة والقدم في الإسلام يدخل عليهم؟ يا بني، والله لو استطعت ألا أدخل عليهم أبدا لفعلت. إذن نهلك هزالا وجوعا. يا بني، لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا. وقال أبو ذر لسلمة: يا سلمة، لا تغش أبواب السلاطين، فإنك لا تصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه. أعوذ بك من الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا يقبل، وصلاة لا ترفع. يا الله الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه. يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.